tentang pertemuan at-tanwin dengan sukun. Tanwin adalah ibarah dari nun sukun. Tanwin adalah ibarah dari nun sukun. Tayyib. Nun sukun bila bertemu dengan huruf yang sukun, ya, tentu nun yang pertama harus dihidupkan. Tayyib, maka demikian pula lah tanwin, ya. Tidak bisa dia bertemu tanpa kita mencari jalan keluar untuk menghilangkan pertemuan dua sukun ini. Ifkun iftarah, ya, harus dibaca dengan menghidupkan tanwin. Caranya dengan mengkasrahkannya. Ifkun menjadi ifkuni. Ifkuni. Ifkun ifkunifjarah. Tayyib. Naqra, kita baca. Yawma idzinil mustaqar. Iqra. Yawma idzinil mustaqar. Yawma idzinil masaq. Yawma idzinil masaq. Adanil ula. Adanil ula. لوطين المرسلين لوطين المرسلين سواء العاكف سواء العاكف عاد المرسلين عاد المرسلين لهوا فضوا لهوان فضو انفضو. Perhatikan bagaimana mengusapkan wa dengan istitalah, ya, dengan tafkhim. Lahwan fadhu. Lahwan fadhu. Fitnatun qalab. Fitnatun qalab. الملك يومئذ الحق الملك يومئذ الحق خير اطمأن به خير اطمأن به نوح المرسلين نوح المرسلين والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق. طيب sekarang perhatikan bacaan berikutnya. Antum tulahidun. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا أصابه خير اطمأن به سواء العاكف فيه والباد كذبت قوم نوح المرسلين نبشرك بغلام اسمه يحيى إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأنه أهلك عادًا الأولى الملك يومئذ الحق للرحمن وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. اقرأ يا صفوان. وإذ قالت أمة وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ. طيب bawahnya. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ.